خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. هذا السبيل هو أعظم سبيل، لأنه هو الأمر الذي أمر الله تعالى به جميع الخلق، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله جعل الجنة والنار. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلا ليوحدون. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد، فضل التوحيد عظيم، والتوحيد قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه يؤدي للجنان. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. التوحيد أن تعتقد بأن الله تعالى واحد أحد، أن تعتقد أن الله تعالى قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وجل في علاه، أن تعتقد أن الله تعالى هو الكريم المنعم، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، كل شيء في يديه، وكل شيء تحت تصرفه، وكل شيء تحت قدرته وعظمته وجبروته سبحانه جل في علاه، ثم بعد ذلك أن تصرف كل عمل له وحده لا شريك له. فعندما تصلي ما تصلي إلا لله، ترفع يديك لا تهتم بما ينظر إليك، لا تهتم بما يقوله الناس، لا تهتم كيف سينظر إليك، بل الاهتمام الأوحد في عباداتك أن تكون خالصة لوجه الله الكريم. الاهتمام الأوحد في هذه العبادات أن تصرفها لله تعالى وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. فاجعل رمضان أول سبيل للتوحيد. لماذا تصوم؟ لله. لماذا تصلي؟ لله. لماذا تتصدق أمام أعين الناس؟ لله. طب وكيف أعين الناس؟ حتى يستعين الناس على الصدقة، حتى أحث الناس على الصدقة، حتى يتمثل الناس بي للصدقة وليس للناس، إنما هي لله. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فاجعل في هذا السبيل، واجعل في هذا السبيل حتى تتحصل على الإخلاص والصدق. فاجعل من رمضان سبيلك إلى التوحيد. ولماذا؟ لأن التوحيد سبيلك إلى الجنان. الفضل القادم والعمل القادم إن شاء الله تعالى هو أصل هذا الشهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.